يقول عندي غسيل معدة. هذا إجراء يقوم به الطبيب لتنظيف المعدة من المواد السامة والضارة بإعطاء المريض كميات كبيرة من السوائل وإخراجها بواسطة أنبوبة خاصة لغسيل المعدة، وبناء عليه فإن هذا من المفطرات، فسويها في الليل. الاضطرار له حكمه الخاص.